الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قلتم أحسن الله عليكم. يقول تعالى مخبرا عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى، أي من بني إسرائيل. وما ذكر من أنه كان ابن عم موسى أو غير ذلك فالله أعلم بذلك، فإنه تعالى لم يبين لنا وجه القرابة بينهما. فبغى عليهم، أي بكثرة ماله. وآتيناه من الكنوز، وهي الأموال المدخرة النفيسة، وغالبا ما تكون من الذهب والفضة. وقد آتاه الله ذلك ابتلاء له وامتحانا، أيشكر أم يكفر. ما إن مفاتحه، أي مفاتح، يعني شمخ الله عن سفيان عليه الصلاة والسلام لما جاء عرش بلقيس، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ما يؤتيه الإنسان من مال أو صحة أو ولد أو غير ذلك، أو ملك أو سلطان أو جاه، كل ذلك امتحان، هل يستعملها في طاعة الله فتكون خيرا له، أو يستعملها في معصية الله فتكون وبالا عليه. نعم. ما إن مفاتحه، أي مفاتح خزائن تلك الكنوز، لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي ليثقل حملها على جماعة الناس الأقوياء وتميل بهم. وإذا كانت هذه، أي لا يثقل حملها على جماعة الناس الأقوياء وتميل بهم. وإذا كانت هذه حال المفاتح فكيف بالخزائن؟ يعني المفاتح العصبة من الناس ما يحملونها، ما يستطيعون حمل المفاتيح بكثرتها. كل مفتاح له مفتاح لخزنة مملوءة بالأموال، يعني شيء عظيم. نعم. أحسن الله عليكم. وإذا كانت هذه حال المفاتيح فكيف بالخزائن نفسها؟ إذ قال له قومه، أي الصالحون منهم، قالوا له على سبيل النصح والوعظ: لا تفرح، أي بما أنت فيه. والمراد بالفرح فرح الأشر والبطر الذي يقود صاحبه إلى الإعجاب والطغيان. إن الله لا يحب الفرحين، أي الأشرين البطرين. صلى الله عليكم. في الحاشية: الفرح فرحان، فرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته، والفرح بالإسلام وتعليم القرآن، كما في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثاني فرح مذموم وهو فرح الأشر والبطر، كما هنا: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم. لو كنا في الصلب بدل الحاشية في الصلب. نعم. وكما في قوله تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هذا فرح الأشر والبطر، وإذا قال بعده: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين. نعم. أحسن الله عليكم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي واطلب بما أعطاك الله من المال الجزيل ثواب الدار الآخرة باستعماله في طاعة الله وما يرضيه ويقرب إليه. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي حظك منها، بالتمتع بما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فليس المعنى أن تنفقها كلها وتهمل نفسك ولا تنفق منها على ما تقيم به دنياك الذي لا بد منه لإصلاح حالك وأهلك وأولادك. أحسن الله إليكم. عندنا ولا تنفق منها على ما تقيم به دنياك الذي لا بد منه لإصلاح حالك وأهلك وأولادك. فليس المعنى أن تنفقها كلها وتهمل نفسك ولا تنفق منها على ما تقيم به دنياك الذي لا بد منه لإصلاح حالك وأهلك وأولادك. نعم. أو لكن تنفق منها. لا لكن ممكن. هنا من في. لا لكن استثناء ممكن. تقرأ على الاستثناء. أحسن الله إليكم. فليس المراد. فليس المعنى أن تنفقها كلها وتهمل نفسك. لكن تنفق منها على ما تقيم به دنياك الذي لا بد منه لإصلاح حالك وأهلك وأولادك. طيب مستقيم. ولو مستقيم. وأحسن كما أحسن الله إليك، أي وأحسن إلى عباد الله وخلقه كما أحسن الله إليك بالغنى، فإن ذلك من شكره تعالى. ولا تبغي الفساد في الأرض، أي بإنفاقك هذه الأموال في معاصي الله. أي بإنفاقك هذه الأموال في معاصي الله. إن الله لا يحب المفسدين، بل يبغضهم ويعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. ثم بين تعالى جواب قارون لقومه، وأنه قال إنما أوتيته، أي هذا المال، على علم عندي، قيل على علم ومعرفة مني بوجوه المكاسب، فلم ينسب النعمة إلى الله بل جحدها، وقيل على علم من الله باستحقاقي له وأني أهل له، فافتخر بنفسه وأنه مستحق لهذا المال. ثم قال الله رادا عليه في اغتراره بالدنيا وكثرة جمعه للمال. ثم قال الله رادا عليه في اغتراره بالدنيا وكثرة جمعه للمال. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، أي من الأمم السابقة، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي للمال. والمعنى: فما المانع من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم، إذ فعل ما يوجب الهلاك. أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك، هل يؤخذ منها صفات الإحسان لا وأحسن كما أحسن الله إليك. قد يؤخذ منها، لكن جاء من جهة صفات الفعل. أحسن كما أحسن الله إليك ليس نعم. الله إليكم. الشيخ ابن تيمية قال في قوله تعالى أن الله لا يحب المفسدين، قال فيها أحسن الله إليكم إثبات محبة الله، لأن نفيها عن المفسدين دليل على ثبوتها للمصلحين. إثبات محبة الله لأن نفيها عن المفسدين دليل على ثبوتها للمصلحين. إن الله لا يحب المفسدين. نفيها عن المفسدين يدل على إيش؟ لأن نفيها عن المفسدين دليل على ثبوتها للمصلحين. نعم صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى فبغى عليهم، ذكر القرطبي أقوال أخرى غير الذي ذكرته. نعم. فبغى عليهم إيش؟ هنا أحسن الله إليكم، فبغى عليهم بكثرة ماله. هنا نعم، فبغى عليهم أي بكثرة ماله. قال القرطبي فبغى عليهم بغيه أنه زاد في طول ثوبه شبرا، قاله شهر بن حوشب. أنه زاد في طول ثوبه شبرا، قاله شهر بن حوشب. وفي الحديث لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. ما شهر بن حجر متصل الحديث من قوله، هذا من قول شهر بن حجر ما يعتمد عليه. وقيل بغيه كفره بالله عز وجل، قاله الضحاك. والصاب كفره وطغيانه بالمال. أما زيادة الثوب شهر هذا يحتاج إلى دليل. شهر حشب في كلام، ما الذي يعرف شهر حشب بينه وبين مشهد الدهور؟ ولا يأخذ بقوله يعني. نعم أحسن عليكم. وقيل بغيه نسبته ما آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته. كلا هو من البغي، كلا هو من البغي، هذا ولا. أحسن عليكم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، أي من الأمم السابقة، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي للمال. والمعنى: فما المانع من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم، إذ فعل ما يوجب الهلاك. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قيل الضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة، والمجرمون على من بعدهم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قيل الضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة، والمجرمون على من بعدهم. ولا يسأل عن ذنوبهم القرون المتقدمة، والمعنى: لا يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة، لأن كل أحد إنما يسأل عن ذنوبه خاصة. وقيل إن هذا إخبار عن حال المجرمين في الآخرة، وأنهم يوم القيامة لا يسألون عن ذنوبهم، وهذا في موقف من مواقف القيامة ومشهد من مشاهدها، وذلك أن مواقف ومشاهد القيامة متعددة، ففي بعضها لا يسألون عن ذنوبهم وفي بعضها يسألون عنها، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقيل إنهم لا يسألون عن ذنوبهم على وجه الاستخبار والتعريف، هل عملوها أم لا، لأنها محصاة عليهم، وإنما يسألون عنها سؤال توبيخ وتقريع: لما عملتم كذا وكذا. وقيل إنهم لا يسألون عن ذنوبهم على وجه الاستخبار والتعريف، هل عملوها أم لا، لأنها محصاة عليهم، وإنما يسألون عنها سؤال توبيخ وتقريع: لما عملتم كذا وكذا. لا يسألون عن ذنوبهم على وجه الاستخبار والتعريف، هل عملوها أم لا، لأنها محصاة عليهم، وإنما يسألون عنها سؤال توبيخ وتقريع: لما عملتم كذا وكذا. نعم. ثم قال الله تعالى: هذا وقيل أن المواقف القيامة متعددة، في بعض المواقف يسألون وفي بعضها لا يسألون. نعم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. يقول تعالى مخبرا عن قارون: فخرج على قومه في زينته، أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه. يقول تعالى مخبرا عن قارون: فخرج على قومه في زينته، أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه، فخرج معجبا بنفسه، متبخترا متكبرا على الناس. فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، أي الذين تعلقت إرادتهم فيها وصارت منتهى رغبتهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من الدنيا ومتاعها وزهرتها، إنه لذو حظ عظيم، أي لذو نصيب وافر من الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم، أي أهل العلم النافع والبصيرة، قالوا للذين تمنوا مثل حال قارون منكرين لمقالهم: ويلكم، كلمة زجر، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. ولا شيخ الإسلام قال في مجموع الفتاوى، وقال تعالى في حق قارون: فخرج على قومه في زينته، قالوا بثياب الأرجوان. بثياب الأرجوان إيش؟ مثال بثياب الأرجوان. ولهذا ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. قلت: أغسلهما؟ قال: أحرقهما. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام وقال تعالى في قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال تعالى في حق قارون: فخرج على قومه في زينته، قالوا بثياب الأرجوان. ولهذا ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. قلت: أغسلهما؟ قال: أحرقهما. حديث في صحيح مسلم. قال عيسى حديث حديث أحسن عليكم. رأى رسول الله، يعني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. قلت: أغسلهما؟ قال: أحرقهما. نعم. وأيضا هذه الثوبين معصرين، يعني مصفرين بالأصفر، وهو أيضا أحمر، ومنه من جهتين: من جهة أنها من لباس الكفار، ومن جهة أنه مصفوف بالصفر الأحمر، والأحمر خاص من فيه العن يعني الرجال، وخاص بالرجال. ولهذا في اللفظ الآخر قال: أمك أمرك بهذا، يعني أنها من لباس النساء، فالأصفر ليس من لباس الرجال، المصطوب بالأصفر. قال: أمك أمرتك بهذا، المصطوب بالأصفر. في الصلاح لهم اللبس الكفار فلا تلبس. أحسن الله عليكم. ولا يلقاها إلا الصابرون، أي ولا يلقى الجنة وما فيها من النعيم إلا الصابرون. وقيل إن قوله ولا يلقاها إلا الصابرون من كلام الله، والمعنى: ولا يلقى هذه المعرفة والبصيرة إلا الصابرون، الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم، وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له. وقيل إن قوله ولا يلقاها إلا الصابرون من كلام الله، والمعنى: ولا يلقى هذه المعرفة والبصيرة إلا الصابرون، الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم، وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له. فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. ثم بين تعالى عقوبته لقارون فقال: فخسفنا به وبداره الأرض، أي يتجلجل في الأرض، وهذه عقوبة معجلة له مع ما ينتظره من العذاب في الآخرة. والخسف عقوبة لكل متكبر من أمثاله، لأن الإعجاب والتكبر على عباد الله من أسباب الخسف في الأرض، كما في الحديث: بينما رجل يتبختر في مشيته خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني أحسن الله إليكم، المذكور في الحديث ليس هو قارون، هو الآخر. إيش المذكور في الحديث؟ بينما رجل يتبختر في مشيته، هل هو قارون أو رجل آخر؟ لا، من قال أن هذا قارون؟ الله خسف بقارون الأرض ويتجلى فيها، وهذا ظاهر أنه رجل آخر. الشيخ السعدي رحمه الله: فخسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله، فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل السافلين، وهو ما اغتر به من داره وأساسه ومتاعه. أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام يعني ورد عنه أنه يقول أن كل عمل يعني من كل جزاء من العمل يكون من جنس العمل الذي عمله. أحسن الله إليكم، أن كل جزاء يكون من جنس العمل. نعم، يعني على الإطلاق هذا. سمع يعني ويزاد من سمراد أنه قصر عليه ويزاد عليه، يعني النصوص هكذا أكثرها هكذا تدل على أنه جزء من عمله. أحسن الله. نعم، أحسن الله. كما في الحديث: بينما رجل يتبختر في مشيته أزال الله قلوبه ونقلب أفئدته كما أول مرة من جنس العمل. نعم، ها ثواب كذلك، فأحسن إن الله يحب المحسنين. نعم، نعم، جزاء بما كانوا يعملون. نعم، كما في الحديث: بينما رجل يتبختر في مشيته خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي لم يكن له من أحد يدفع عنه عذاب الله وينصره منه. وما كان من المنتصرين، أي ولم يكن هو منتصرا في نفسه، فلا ناصر له من غيره ولا ناصر له من نفسه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس وهم الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي صاروا لما رأوا ما فعل الله بقارون من الخسف يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يوسعه على من يشاء ويضيقه على من يشاء ابتلاء واختبارا. وليس ذلك دالا على كرامة صاحبه عند الله أو إهانته عنده. لولا أمن الله علينا، أي لولا أن لطف الله بنا وتفضل علينا بالإيمان والرحمة ولم يعطنا ما تمنيناه، لخسف بنا، أي لخسف بنا الأرض كما خسفها بقارون، ولكان مصيرنا كمصيره. ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يقول تعالى مرغبا في الدار الآخرة ومبينا صفات أهلها: تلك الدار الآخرة، أي تلك الدار الآخرة وهي الجنة التي جمعت كل نعيم وخلت من كل مكدر ومنغص. نجعلها أي دارا ومستقرا للذين لا يريدون علوا في الأرض أي طغيانا وتكبرا على الحق وعلى الخلق، ولا فسادا أي بعمل المعاصي، والعاقبة للمتقين أي والعاقبة الحميدة لمن اتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال تعالى مبينا فضله: من جاء بالحسنة، وهي كل ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله تعالى وحق عباده. من جاء بالحسنة، وهي كل ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله تعالى وحق عباده، فله خير منها أي أفضل وأعظم. وأقل شيء تضاعف فيه الحسنة عشر حسنات، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة. فله خير منها أي أفضل وأعظم، وأقل شيء تضاعف فيه الحسنة عشر حسنات، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة، كما قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وذلك بحسب حال العامل وما يقوم في قلبه من حقائق الإيمان، وبحسب حال عمله ونفعه ومحله ومكانه. ثم بين تعالى كمال عدله فقال: ومن جاء بالسيئة، وهي كل ما نهى الشارع عنه نهي تحريم، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كقوله تعالى في الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا عدله تعالى في العاصي. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كقوله تعالى في الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا عدله تعالى في العاصي. وقبله فضل المؤمن يطيه الله منه فضلا منه وإحسانا زيادة على عمله، والكافر لا يظلم عند الله، لا يظلم الله شيئا، ولكن هو الذي ظلم نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن، أي أنزله عليك وأوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به، لرادك إلى معاد، المعاد الموضع الذي يعاد إليه، قيل لرادك إلى مكة كما أخرجك منها، فمعاد الرجل بلده، لأنه ينصرف منها ثم يعود. والآية قيل إنها نزلت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ففيها وعد من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة وفتحها. وقد أنجز تعالى وعده وفتح عليه مكة، فدخلها منصورا قاهرا لأعدائه. وقيل لرادك إلى يوم القيامة، يقال بيني وبينك المعاد أي يوم القيامة، لأن الناس يعودون فيه أحياء، فمعنى الآية على هذا الإعلام بالحشر. ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن كذب به ولم يؤمن برسالته: قل ربي أعلم من جاء بالهدى، أي بالرشاد والهداية، ومن هو في ضلال مبين، أي في بعد واضح عن الصواب. والمعنى أنه تعالى عالم بالمهتدي والضال منا ومنكم، ومعلوم بالدليل والحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى وأنهم على ضلال، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم والتلطف معه وتنبيهه على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تطمع وتأمل بأن يوحى إليك هذا القرآن فتكون نبيا رسولا، إلا رحمة من ربك، أي ما أوحيناه إليك إلا رحمة من ربك لك ورحمة للناس. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم بعد أن أنعم الله عليك بنعمة الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أحسن الله إليكم. قلت أحسن الله إليكم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي وما كنت تطمع وتأمل بأن يوحى إليك هذا القرآن فتكون نبيا رسولا، إلا رحمة من ربك، أي ما أوحيناه إليك إلا رحمة من ربك لك ورحمة للناس. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم بعد أن أنعم الله عليك بنعمة الوحي. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا يصدك الكفار بأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن تبليغ آيات الله، بل أبلغها وأنفذها، ولا تبالي بمكرهم ولا تلتفت نحوهم، فإن الله معك ومؤيدك. وادعو إلى ربك، أي إلى الإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له واتباع دينه وشرعه. ولا تكونن من المشركين، بل ابتعد عنهم. ولا تدع مع الله إلها آخر، أي لا تشرك بالله عز وجل معبودا سواه، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك، ولكن هذا لبيان عظم الشرك. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء فان إلا ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. أطلق الوجه وأراد ذات الله جل وعلا، وفيه إثبات الذات والوجه لله تعالى، والرد على من أنكر الوجه أو تأوله. له الحكم، أي الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي يوم القيامة. وإليه ترجعون، أي تردون يوم القيامة ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بها كل بحسب عمله. انتهى. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تطمع وتؤمل بأن يوحى إليك هذا القرآن فتكون نبيا رسولا، إلا رحمة من ربك، أي ما أوحيناه إليك إلا رحمة من ربك لك ورحمة للناس. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم بعد أن أنعم الله عليك بنعمة الوحي. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا يصدك الكفار بأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن تبليغ آيات الله، بل أبلغها وأنفذها، ولا تبالي بمكرهم ولا تلتفت نحوهم، فإن الله معك ومؤيدك. وادعو. أي آل.

إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها، فأتاه جبريل وقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم. قال: فإن الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذه الآية نزلت بالجحفة، ليست مكية ولا مدنية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد، إلى الموت. وقال الزهري وعكرمة: إلى القيامة. وقيل: إلى الجنة. إلى القيامة والجنة، هذا معاد واحد، يعني سلسل القولة إلى بلدك أو رادك إلى الآخرة، إلى الجنة أو إلى يوم القيامة، كلهم معنى واحد، يعني ترجع إلى قولنا. نعم. أحسن الله إليكم. في لفظة ويكأن ما بينتوا بالتفسير، ما ذكرتم ها؟ لفظة ويكأن الله، ويكأن إيه؟ لم تذكر في التفسير عنها شيئا البتة، يعني ما عرجتم عليها. لا لا كأنه لا يفضل. في كلام البغوي عليها يعني تفصيل أو ما يعني ما ذكرتم شيء في التفسير. في قوله تعالى: يقولون ويكأن الله، اختلفوا في معنى هذه اللفظة. قال مجاهد: ألم تعلم؟ وقال قتادة: ألم ترى؟ قال الفراء: هي كلمة تقرير، كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه. وذكر صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أخبره: من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويك أنه وراء البيت. يعني أما ترينه وراء البيت؟ أي نعم. فقال: ويك أنه وراء البيت، يعني أما ترينه وراء البيت. وعن الحسن أنه كلمة ابتداء تقديره أن الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيه بمنزلة ألا. وقال قطرب: ويك بمعنى ويلك، حذفت اللام منه، كما قال عنترة: ولقد شفى وأبرأ ثقمها قول الفوارس، ويك عنتر أقدم، أي ويلك. وأن منصوب بإضمار، واعلم أن الله. وقال الخليل: وي مفصولة من كأن، ومعناها التعجب، كما تقول: وي لم لما فعلت ذلك؟ وذلك أن القوم تندموا فقالوا وي، متندمين على ما سلف منهم، وكأن معناه: أظن ذلك وأقدره، كما تقول: كأن الفرج قد أتاك، أي أظن ذلك وأقدره. هو أطال، لكن أقول يعني عندكم ما ذكرتم شيء في يحتاج إلى نظر الله كتب اللغة، يختار قول أو قولين، هذا القول ما يستطيع هذا يعني كثيرة، يعني قول الخليل الآن: وقال الخليل وي مفصوط من كأنه، معناها التعجب. إيه؟ هذا قول الخليل بن أحمد. مثل هذا كما تقول: وي لما فعلت ذلك، وذلك أن القوم تندموا فقالوا وي، متندمين على ما سلف منهم، وكأن معناه: أظن ذلك وأقدره. والآن نقل قول قريب، هذا ليس بعيد. مالك ما أشار إليها في مالك في الألفية في مالك نرجع إليها في السيرة محتاجة. نعم سمع رجع على أجي عمران أجي عمران نعم موقفنا أقول الآن السورة إذا كانت نصف جزء فأقل نكملها كلها بعد ذلك نرجع إلى نأخذ الأمراض نصف جزء. نعم. هذا يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. هذا يعبر دائما عن البقاء بالوجه. قال: ويبقى وجه ربك الجلال، يعبر عن البقاء هلاك بالوجه، يعني هل في ذلك فائدة؟ نعم. إثبات الوجه والذات جميعا. يعني ويبقى كل شيء يلك إلا الله يعني بإثبات الوجه. نعم. من هو؟ يحتاج إلى مكبر الصوت عشان يسمعوا عنده. وفي الفتاوى في الدار الآخرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول على قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء هم الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. صلى الله عليكم. فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. والقسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تكرر الأقوال هذه. هذا مرة تلقوا على هذه. نعم قرأناها. نعم شوف. نفس تلقوا على هذه موجودة. مرت على الأقوال هي موجودة هذه. أقرأها. تكدر واخر. قريب من آخر السورة ما بعيد. أحسن الله إليكم. لا ذكرناها في أول السورة. في أول السورة. نعم في الحاشية. في أول السورة. نعم نعم في أول السورة. ما عند الآية. نعم. عند قوله تعالى. إن فرعون علا في الأرض. نعم. قال شيخ الإسلام ذكرت الكلام اللي سبق مذكور في الحاشية. نعم سبق. طيب. هذا مذكور قرر أعمله. نعم بسم الله في آية عمران قال الله في عيسى إني متوفيك ورسولك اليوم القفل على الآية. نعم قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قلت محسن الله إليكم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الصواب في معنى التوفي هنا أنه النوم، والمعنى أن الله رفعه وهو نائم، والنوم يسمى وفاة كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ومطهرك من الذين كفروا أي طهره الله وسلمه ونجاه من شرهم ودنسهم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أي أنه سبحانه جعل أتباع عيسى فوق الكفار لأنهم اتبعوه وعملوا بما جاء به، فرفعهم الله وأيدهم ونصرهم على الكفار. فرفعهم الله وأيدهم ونصرهم على الكفار. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون أي أنه تعالى يوم القيامة يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، كما أنه يحكم بين عباده بشرعه الذي أنزله على أنبيائه في الدنيا، ويحكم بينهم بحكمه القدري النافذ. ثم قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك، فيه قولان مشهوران، القول الأول إني متوفيك ورافعك إن الله رفعه نائم، والثاني القول الثاني التوفي بمعنى القبض، كتقول استوفيت الطعام أي قبضته، إني متوفيك قابضك، إني متوفيك ورافعك. ينبغي أن يذكر القول الأشهر كلام الحافظ بالله في كلام القرطبي القول المشهور هنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في قوله إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إني متوفيك أي مميتك. وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال توفاه الله 3 ساعات من النهار حين رفعه الله إليه. قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب أماته الله 3 أيام ثم بعثه ثم رفعه. وقال مطر الوراق متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون المراد بالوفاة هاهنا النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله إلى قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أسمى ذكرت السفر بعد القبض، لا بعد ذلك تكلم على قوله قبل موته. نعم استوفيتك إني متوفيك ورافعك بعد قابضك إني قابضك ورافعك إلي. أي قبضتني بس قول واحد لا يدل عليه قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب على أي في المائدة. شوف الكلام من الأول فقط الكلام طويل لا. نعم كل قول أوله أول كل قول من الأقوال متوفيكة. السلام عليكم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي اختلفوا في معنى التوفي ها هنا. قال الحسن والكلبي وابن جريج إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت يدل عليه قوله تعالى فلما توفيتني أي قبضتني إلى السماء وأنا حي. لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته. لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته. فعلى هذا للتوفي تأويلان، أحدهما إني رافعك إلي وافيا لم ينالوا منك شيئا، من قولهم توفيت نعم وكذا واستوفيته إذا أخذته تاما، من قولهم نعم من قولهم توفيت لعله وتوفيت وكذا واستوفيته إذا أخذته تاما، والآخر إني متسلمك من قولهم توفيت منه كذا أي تسلمته. وقال الربيع بن أنس المراد بالتوفي النوم، وكل ذي عين نائم، وكان عيسى قد نام. سوف القلب يعني مستوفيك قابضك إلي كما تقول السوفي الطعام خلاص، والثاني النوم تأويلا نقل نقل عن الحسن والكلب ومجرد شو القرطبي كلب ما نفع قوله بس كما قال استوفيت الطعام قبضته. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك العامل في إذ مكروا أو فعل مضمر. وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي على التقديم والتأخير، لأن الواو لا توجب الرتبة، والمعنى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء، كقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، والتقدير ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. قال الشاعر ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، أي عليك السلام ورحمة الله. وقال الحسن وابن جريج معنى متوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت، مثل توفيت مالي من فلان. وقال الحسن وابن جريج معنى متوفيك أي قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت، مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. وقال وهب بن منبه توفى الله عيسى عليه السلام 3 ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء. بعد السيادة كلام حسن. وقال ابن زيد متوفيك قابضك ومتوفيك ورافعك واحد ولم يمت بعد. طيب ما مسح بصفات الطعام. وقال مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. في صحيح مسلم في بحر. طيب عن كل حال نقول توفي هنا في تأويلان، أحدهما صلى الله عليكم قلت هم الصواب في معنى التوفي هنا أنه النوم، والمعنى أن الله رفعه وهو نائم، والنوم يسمى وفاة كما قال الله تعالى الله يتوفى. بدأ الصواب قول التأويل قولان، أحدهما التوفي قولان، أحدهما أن المراد به الموت، والثاني أن معنى القبض استوفيت قبضتك كما تقول استوفيت المال كلام من هذا استوفيت المال قبضتك لا نسبه إلى من؟ ها؟ لا لا آخر آخر آخر مقطع قبضت المال. نعم. وقال أحسن عليكم، قال الحسن وابن جريج: معنى متوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت، مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. لكن جملة أخيرة لعلها من كلام مثله، مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. طيب إذا نقول التوي الثاني معنى قابضك من غير عندك من غير موت، نصف على من غير موت. نعم قابلك من غير موت، كما تقول توفيت مالي من فلان أي قبضته. الثاني أني متوفيك من قابضك من غير موت. قابضك من غير موت، كما تقول قبضت المال العبارة من فلان، كما تقول عبارة الحسن توفيت مالي من فلان أي قبضته. استوفيت الطعام قبضته. هنا توفي متوفيك قابضك من غير موت بمعنى القبض. أحسن الله عليكم. يعني يكون التأويل، نقول توفي قولان، في قولان أحدهما النوم، أحدهما أن المراد به النوم. نعم. والثاني، الثاني أني قابضك من غير موت. كم المراد؟ نعم قابضك من غير موت، كما تقول توفيت مالي من فلان أي قبضته. نعم. قول أول النوم، الأول النوم، والثاني قبض من غير من غير من غير وفاة. نعم. الأول النوم. نعم. ما فيه موت. نعم. ما فيه موت. نعم. لا. لا ما. لا ما كل هذا يقول ما هذا ما. قول التوي سوف فقط. حسن الله عليك. قبض معنى القبض، والثاني معنى النوم. نعم. حسن الله عليك. رفع يعني رفع وهو نائم. أول معنى قبضتك من غير من غير نوم وغير من غير وفاة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. والثاني أني قابضك من غير موت، كما تقول توفيت مالي من فلان أي قبضته. نعم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي أنه سبحانه جعل أتباع عيسى فوق الكفار لأنهم اتبعوه وعملوا بما جاء به، فرفعهم الله وأيدهم ونصرهم على الكفار. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي أنه تعالى يوم القيامة يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، كما أنه يحكم بين عباده بشرعه الذي أنزله على أنبيائه في الدنيا، ويحكم بينهم بحكمه القدري النافذ. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: فأما الذين كفروا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قوله تعالى: وأما قلت محصى الله إليكم: توعد الله الكفرة بالعذاب الشديد في الدنيا بالقتل والهزيمة والأسر، وبالعذاب الشديد في الآخرة وهو عذاب النار، وأنه لا أحد يمنعهم من عذاب الله أو يدفعه عنهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بتكفير السيئات ورفع الدرجات والتنعم بدار كرامته. والله لا يحب الظالمين بل يبغضهم، ولهذا سلط عباده المؤمنين على هؤلاء الظالمين المشركين في الدنيا مع ما أعد لهم من العذاب الشديد بسبب كفرهم وعنادهم. ولهذا سلط عباده المؤمنين على هؤلاء الظالمين المشركين في الدنيا مع ما أعد لهم من العذاب الشديد بسبب كفرهم وعنادهم. قوله تعالى وفي إثبات المحبة لله عز وجل وأن الله يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين، في إثبات المحبة لله عز وجل للمؤمنين وإثبات البغض للكافرين. والبغض جاء في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفيه إثبات محبة الله للمؤمنين وبغضه للكافرين. وإثبات بغضه للكافرين. قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم، بيّن الله تعالى أن هذه الآيات التي تلاها على نبيه وقصها عليه كلها من الغيب الذي أوحاه الله إليه ومن الذكر الحكيم الذي أخبره الله به وأنزله عليه وقصه عليه. يبين الله تعالى أن هذه الآيات التي تلاها على نبيه وقصها عليه كلها من الغيب الذي أوحاه الله إليه ومن الذكر الحكيم الذي أخبره الله به وأنزله عليه وقصه عليه. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يبين تعالى في هذه الآيات أن عيسى خلقه الله بكلمة كن من أنثى بلا ذكر، كما أن آدم خلقه الله بكلمة كن وخلقه من تراب بلا ذكر ولا أنثى. والمعنى أن خلق عيسى من ذكر بلا أنثى ليس بأعجب من خلق آدم، فإن آدم خلقه الله بلا ذكر ولا أنثى. فمثل عيسى كمثل آدم. وهذا فيه رد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله لأنه ولد من أنثى بلا ذكر. لأنه إذا جاز ادعاء النبوة له لزم ادعاء البنوة لآدم أو النبوة. لأنه خلق بلا ذكر ولا أنثى، وكذلك لحواء لأنها خلقت من ذكر بلا أنثى. قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو الحق في شأن عيسى، جاءك من ربك فلا تكن من الشاكين. أي هذا هو الحق في شأن عيسى، جاءك من ربك فلا تكن من الشاكين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشك، لكن المقصود بالخطاب الأمة. كان على آدم إذا جاز بنوة عيسى جاز بنوة آدم ذكرها الحافظ ولا ذكرها عبد الرحمن السعدي؟ قال والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. لأنه إذا جاز ادعاء البنوة له لزم ادعاء البنوة لآدم، لأنه خلق بلا ذكر ولا أنثى، وكذلك لحواء. لأنه إذا جاز ادعاء البنوة له لزم ادعاء البنوة لآدم. من باب أولى. من باب أولى. نعم. لزم ادعاء البنوة لآدم من باب أولى، لأنه خلق بلا ذكر ولا أنثى، وكذلك لحواء لأنها خلقت من ذكر بلا أنثى. قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قوله تعالى فمن حاجك فيه، أي من جادلك أو جادك. وكان هذا الشرف في كلام اللغويين قوله قولين ويكأن ويكأن شوف كلام ذكرها ابن مالك ذكرها سياسيتها. نعم كمل. فمن حاجك فيه أي من جادلك يا محمد في عيسى من بعد ما جاءك من العلم في أمره، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأمره تعالى بالمباهلة، والمباهلة هي الملاعنة. فإذا اختلف شخصان أو جماعتان في شيء ولم يقبلوا الأدلة والحجج والبراهين فإن لهم المباهلة بأن يقول كل منهما اللهم من كان منا كاذبا فأهلك، فإنه لا يدور الحول إلا وهلك الكاذب منهما. هنا ذكر الهلاك أم اللعنة؟ نعم، يعني يذكر هنا فأهلك أمثل عنه فنجعل لعنة الله على الكاذب. نعم فمن حاجك ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. اللهم من كان منا كاذبا فأهلكه، ذكرتم هذا. نعم معروف أن نعم يدعوها بالحلاك. نعم في كلام وهو يتكلم عليها فلعله ومعليكو هو الحافظ القرطبي البغوي قال في قوله عز وجل فمن حاجك، قال أي جادلك في أمر عيسى أو في الحق من بعد ما جاءك من العلم، أي بأن عيسى عبد الله ورسوله. فقل تعالوا، وأصله تعاليوا تفاعلوا من العلو، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت. قال الفراء بمعنى تعالى كأنه يقول ارتفع. ندعو جزم على جواب الأمر، وعلامة الجزم سقوط الواو. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قيل أبناؤنا أراد الحسن والحسين ونساءنا نعم. ثم نبتهل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي نتضرع في الدعاء، وقال الكلبي نجتهد والمبالغ في الدعاء، وقال الكسائي وأبو عبيدة نلتعن والابتهال الالتعان. يقال عليه بهلة الله أي لعنته، فنجعل لعنة الله للكافرين منا ومنكم في أمر عيسى. ثم ذكر كلاما طويلا، فلما قرأ رسول الله هذه الآية ذكر على وفد نجران ودعاهم لمباهلة قالوا حتى نرجع، كلام طويل. وحافظ هذا الكثير تكذب عليه، ثم سيف رجع على الاتهام والالتعال. نعم، لا العباس باهل في زمانه غير خاصة. عمر حسبه بناصره باهله، قال فما دار الحول وفيه بعين تطرف، يعني مات. لا لا غير سبب النزول، تقعد التعانه ما تكلم. ها نلتعين قرطوي نلتعين على أي فرج على الله عليكم. طيب أقرأ نعيدها ولا لا؟ أقرأ لا أقرأ ناس عدسين ما فيها هذا الدعاء بالهلاك والاستعانة واحد. نعم أحسن الله عليكم. قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق. أعد قراءتها. قوله تعالى فمن حاجك فيه أي من جادلك يا محمد في عيسى من بعد ما جاءك من العلم أي في أمره، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأمره تعالى بالمباهلة، والمباهلة هي الملاعنة. فإذا اختلف شخصان أو جماعتان في شيء ولم يقبلوا الأدلة والحجج والبراهين فإن لهم المباهلة بأن يقول كل منهما اللهم من كان منا كاذبا فأهلكه، فإنه لا يدور الحول إلا وهلك الكاذب منهما. فوائد. من فوائد الآية الكريمة إثبات أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لأن الله أمره أن يلتعن مع هؤلاء. إثبات أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لأن الله أمره أن يلتعن مع هؤلاء. الفائدة الثانية أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني، أما إذا كان الإنسان شاكا فلا يجوز له لقوله من بعد ما جاءك من العلم. الفائدة الثالثة جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم لقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا. عند عناد الخصم. نعم. الفائدة الرابعة أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأولاد لأنه أشد خوفا للنساء في المباهلة. الفائدة الخامسة جواز الدعاء بالله على من خالف الحق لكن بالوصف لا بالشخص، لأن الكاذبين وصف، أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه حتى لو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أبي جهل وغيره من كبار قريش نهاه الله عن ذلك. الفائدة السادسة جواز المباهلة لكن اشترط العلماء لجواز المباهلة شرطين، الشرط الأول العلم والثاني أن تكون في أمر هام. أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر. الفائدة السابعة هل يستفاد من الآية الكريمة جواز انغمار الشخص في العدو في العدو في باب المقاتلة؟ لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه. الفائدة السابعة هل يستفاد من الآية الكريمة جواز انغمار الشخص في العدو في باب المقاتلة؟ في العدو، انغمار الشخص في العدو في باب المقاتلة، لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتئم فيما قد يكون سببا لهلاكه، فلما كان على حق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر لأنه يخشى أن يكون كاذبا فتنطبق عليه اللعنة، ربما يؤخذ لكن ما أخذه بعيد. أنت يا أحسن الله عليك. نعم. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي ما قصه الله من خيم خبر موسى وأنه عبد الله ورسوله، وما من إله إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد. وإن الله لهو العزيز الحكيم، فيه إثبات اسم العزيز والحكيم لله تعالى، وإثبات صفة العزة والحكمة له جل وعلا. ما قبل الله قصه خبر موسى، نعم، أي ما قصه الله من خبر عيسى وأنه عبد الله ورسوله. عيسى قصه موسى، قصه موسى، نعم، قصه موسى، نعم. أي ما قصه الله، نعم، أي ما قصه الله من خبر عيسى وأنه عبد الله ورسوله. نعم. وما من إله إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد. وإن الله لهو العزيز الحكيم، فيه إثبات اسم العزيز والحكيم لله تعالى، وإثبات صفة العزة والحكمة له جل وعلا. قوله تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، أي إن تولوا ولم يقبلوا الحق وهدى الله فهم مفسدون في الأرض، والله عليم بهم سيجازيهم على ذلك. أي فإن تولوا، أي إن تولوا ولم يقبلوا الحق وهدى الله فهم مفسدون في الأرض، والله عليم بهم وسيجازيهم على ذلك. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب. طرح. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا هداه. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أحسن الله إليكم. وكأن كان ما ذكرها في ابن مالك في الألفية، لكن ذكرها في الشرح الكافية الشافية. نعم. قال: ووي ووا وواها بمعنى أعجب، وأوه بمعنى أتوجع. إيش؟ ويل. ووي ووا وواها بمعنى أعجب، وأوه بمعنى أتوجع، فمن مجيء وي بمعنى أتعجب. قوله تعالى: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقول الشاعر: سالتان الطلاق أن رأتاني، قل مالي قد جئتما بنكري، ويكأن من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعش عيش ضري. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا من التعجب ولا مثل بالآية بأسه. وكأنه لا يحصل الكافرون. ها؟ نعم. قال: ومن مجيء و بمعنى أعجب. قول الراجز: وبأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب. طيب بس شوفي وش بعده في قول آخر. ووي وواها أكثر من و. فقط. أحسن الله. القاسم أحسن الله عليكم ذكر الأقوى رجح. قال القاسمي رحمه الله أحسن الله عليكم ذكر الأقوى ثم رجح وقال: وعندي أنها مركبة من وي للتعجب، وكأن التي للتحقيق، وهي أحد معانيها المعروفة، والوقف على وي، ولا يشكل على ذلك كتابتها في المصاحف متصلة، لأن الكتابة كما قال ابن كثير أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي. وقد اتفق اللغويون على أن وي كلمة تعجب، يقال ويك ووي لزيد، وتدخل على كأن المخففة والمشددة. ومن شواهد الأولى قول الشاعر: سالتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد. طيب قبل هذا شو الأقوال؟ الله إليكم. في ويك أن مذاهب: الأول النوي كلمة برأسها وهي اسم فعل معناها أعجب أي أنا، والكاف للتعليل، وأن وما في حيزها مجرورة بها أي أعجب لأن الله يبسط الرزق إلى آخره. والثاني أنه مركب من وي للتعجب وكأن للتشبيه، والمعنى ما أشبه الأمر أن الله يبسط أي ما أشبه أمر الدنيا والناس مطلقا إلى آخر أمر قارون وما شوهد من قصته. والأمر مأخوذ من الضمير فإنه للشأن، والمراد من تشبيه الحال بهذه الحال أنه لتحققه وشهرته، يصلح أن يشبه به كل شيء كما أشار إليه في الكشف، ولعله في الكشاف. الثالث أنه قال بعضهم كأن هنا للتشبيه، إلا أنه ذهب منها معناه وصارت للخبر واليقين، وهذا أيضا يناسبه الوقف على وي. الرابع زعم الهمداني في الفرائد أن مذهب سيبويه والخليل أن وي للتندم وكأن للتعجب، والمعنى ندم متعجبين في أن الله أقول أوله اختاره الأخير والآخر آخر ما رجح قال إيش نعم أحسن الله إليكم نعم والراجح. وعندي أنها مركبة من وي للتعجب وكأن التي للتحقيق، وهي أحد معانيها المعروفة، والوقف على وي كان في القراءة يقف على وي أحسن الله وي نعم هذا ذكر أن الوقف أحسن عليكم الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز أنك تقف وأن تقرأ الآية على وي ثم تستأنف كأن وي كأنه يفصلها إيش كان إيش كذا هي قال وكان قال التعجب وش إيش لك أو التشبيه كل هذه الأقوال في كأن وي ذكر فيها وجهي على قوله للتندم وللتعجب وللتعجب نعم للتندم وللتعجب نعم إذن وي لها فيها لها معنيان للتندم وللتعجب، وكأن فيها أيضا قولان قيل التشبيه وقيل التحقيق للتحقيق نعم التحقيق يكون بمعنى أن الكاف للخطاب وأن يحرر القرآن هذا يسمى يكتب الآن وي فيها قولان للتندم والتعجب، كأن فيها أيضا وجهان قول الأول للتشبيه والثاني للتحقيق، تكون الكاف للخطاب إذا قلنا للتحقيق. عدلتنا نقول أي لها معنيان تلدم أحد مرتاد وثاني تعجب، وكأن لها معنيان مشهوران كأن التشبيه والثاني التحقيق، وتكون الكاف بما للخطاب إذا كان التحقيق كذا تكون الكاف الخطاب الخطاب وأن للتوكيد وأن للتوكيد في التحقيق لأن حرف توكيد يكون التحقيق، فكاف الخطاب وأن التحقيق يكون معناه أنها التحقيق. أحسن الله إليك كذا عدلتوها نعم وفق الله جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك.